مثل ما شفنا الآن عندنا حرف الـ A ينطق A، إذا أتى بعد حرف الـ A الحرف الثاني أو الثالث حرف E أو I أو Y، ينطق حرف الـ A كما هو A. وهذا أخذنا عليه مثال care، ومثال آخر مثل اللي هو كلمة play، أتى الحرف الثاني اللي هو حرف Y، والحرف الـ I مثل كلمة air هواء.